دايم مروح يا طبيب وفايتني علي العالمين. قال لي اطيبك يا عليل واخذ حق الدواء من مين؟ قالت ام العليل طيبوا يا طبيب وندي لك جميع مالي. قالت بنت العليل طيبوا يا طبيب ونبيع لك حلقي وخلخالي. قال ابو العليل طيبوا يا طبيب ويبقى لك عندنا علامات. بقي العليل مات من قولة حق الدواء علمين. يلي الوجع هدك كساك احزان، شربت مر الاسى وطفحت في الفنجان. يلي التعب هدك عديتنا حدك، كسر العزول حدك والاخ والخلان. ضحكت في الزمن ساعة، بكان الزمن ايام، والراجل الجد ياخذ الكلام باليام. ما تزعلش يا خيي بكرة تتعدل الايام. دنيا ردية دي بتكيد الاصيل الحر، تقرب الدون وتوطي الاصيل الحر. اسمع عليها مثل زي الذهب الحر، الراجل الحر يتصبر على الايام. العقل مني تسلب والدمع مني سال، انظر لضي القمر واكتب 200 موال. هجرني اغلى حبيب، اشكي لمين يا طبيب؟ وابعت لمين مرسال؟ طبيب لجراح، طبيب لجراح لما حضر لقمان جاب لي دوا زين، ما كانش عندنا لقمان. الجد له شخص واحد والخسيس لقمان. من تقل الافكار عقل المبالي خف، والجسم مشغول انظر يا طبيبي خف. قالوا جبنا الدواء لموه اهل المعرفة باللف. قلت يبقى قل الاصل لو وصفوا الحكيم لقمان. اجيب منين الصبر عشان اصبر على بعدك؟ يلي هجرت القليب يا ويلي من بعدك، يا ويلي من فرقاك، علمني كيف انساك. طفيلي نار هجرك. شفت الخسيس لما يلعب على المكشوف، داخل في سري وراكب حصان بيطوف. نزلت دمعة عين قال الردي مالك، باكي لعلة ولا نادم على افعالك. الوجع قعدالك ولسه من الزمان هتشوف. يا عايم في بحر القرايب، يا مخوض في نزوطين، خدت الاصيل بالردي وبعت الذهب بالطين. حسبتك يا خال انت واخوالي خلطين، طلعت يا خال من دون خوالي خلطين.